فقبل أن نشرع فيما اعتدناه من الكلام بما تيسر على ما سمعنا من قراءة الإمام، أحب أن ننبه على مسألة فهمها كثير من الناس ولا سيما الشباب الذين يحرصون على تطبيق السنة على غير المراد منها، وذلك أن من المشروع في المصافة في الصلاة شيئين: الأول المراصة حتى لا يكون بين الرجل وأخيه فرجة تتخلل منها الشياطين، والثاني التساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد، وكلاهما أمر مشروع، بل إن تسوية الصفوف على ما تقتضيه السنة واجبة، والذين يخالفون ذلك يعتبرون آثمين عاصين. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسوي صفوف أصحابه حتى كأنما يسوي بها القداح، فلما عقلوا عنه ذلك وفهموه وطبقوه ما استطاعوا خرج ذات يوم فلما أراد أن يكبر إذا برجل قد بدا صدره، أي تقدم قليلا، فنهاهم عن ذلك وقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أي بين قلوبكم. وهذا التحذير يدل على وجوب تسوية الصف، وهو القول الراجح من أقوال العلماء أن تسوية الصف واجبة، وكذلك المراصة حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. فهم بعض الناس من المراصة التي عبر عنها الصحابة رضي الله عنهم بأن الرجل يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، فهم من أن المعنى أنه يفرج بين رجليه حتى يلتصق كعبه بكعب صاحبه، وهذا فهم خاطئ، ليس هذا مراد الصحابة. مراد الصحابة أنهم يتراصون حتى تلتقي المناكب والأكعب، وليس المعنى أنهم يفرجون بين أرجلهم حتى تتلاصق، لأنهم إذا فعلوا ذلك حصلت الفرجة من أين؟ من فوق، حصلت الفرجة من فوق حتى يكون الإنسان كأنه هرم أسفله واسع وأعلاه ضيق. لذلك نقول إنه ليس من المشروع أن الإنسان يفرج بين رجليه حتى يمس كعبه كعب صاحبه، ولكن المشروع المراصة حتى يلتصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب. وما أحسن ما أوصى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري حين كتب له كتابا في القضاء، وهذا الكتاب كتاب تلقاه الناس بالقبول، حتى إن ابن القيم رحمه الله رتب كتابه العظيم الذي لم يؤلف مثله في بابه، وهو إعلام الموقعين، جعله موضوعا على هذا الكتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. في هذا الكتاب أنه قال له، أعني عمر قال لأبي موسى: الفهم الفهم فيما يلقى إليك، يعني حثه على الفهم، لأنه ليس المقصود أن يحفظ الإنسان ويفهم الخطأ، المقصود أن يحفظ ويفهم المعنى المراد. فمن ثم أحث إخواني ولا سيما الشباب الذين يحبون أن يطبقوا السنة زادهم الله من ذلك، أحثهم على الفهم وعلى جمع أطراف الأدلة بحيث لا يأخذون بدليل وينسون الأدلة الأخرى، فإن هذا مما يخل بكثير من الأحكام، لأن الشريعة كما نعلم مبنية على شيئين: الكتاب والسنة. فلا بد أن ننظر إلى الكتاب والسنة بعينين بصيرتين، لا بعين أعور لا يرى إلا من جانب واحد، بل بعينين بصيرتين نأخذ أطراف الأدلة من هنا ومن هنا ثم يتكون منها الحكم. أما أن نأخذ بواحد من الأدلة وننسى الأخرى، ننسى الأدلة الأخرى، فهذا لا شك أنه خطأ في الاستدلال، وخطر خطأ في الاستدلال، وخطر في الأحكام. فأعيد وأكرر: الفهم الفهم فيما يبلغكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحرص الحرص على جمع الأدلة وأتلافها وتلاؤم بعضها مع بعض حتى يتم الاستدلال على الوجه الذي أراده الله ورسوله. أسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا، أمن جزاكم الله خير، أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أما ما نريد أن نتكلم عليه مما سمعنا في صباح هذا اليوم فهو قوله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نهى الله عز وجل عباده المؤمنين أن يلحقهم الوهن، وهو ضعف العزيمة والهمة، وأن يدعو إلى السلم أي إلى مسالمة الكفار وهم الأعلون، يعني المسلمين هم الأعلون، فالأعلى لا ينبغي له أن يطلب المسالمة مع الأدنى، وإنما يكون طلب المسالمة عند التكافؤ أو الضعف، أما مع العلو فلا ينبغي إطلاقا، بل ولا يجوز أن يدعو الإنسان إلى السلم لأنه الأعلى، كلمته هي النافذة وسلطته هي المهيمنة. أما مع الضعف أو العجز فلا بأس من المسالمة. ولهذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا على الهدنة لمدة كم؟ 10 سنين، وأقر ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن مع القوة وكون المسلمين هم الأعلون لا تجوز الدعوة للمسالمة. ولكن يا إخواني، متى يكون المسلمون هم الأعلون؟ إذا تمسكوا بدين الله، لأنهم لن يعلوا إلا بعلو الدين، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أما مع تخاذلهم وبعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيمهم القوانين الوضعية مقدمين إياها على حكم الله ورسوله، فلن يكتب لهم نص، لأن الله إنما وعد بالنص من من ينصره. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلا يمكن أن يكون المسلمون الأعلين إلا إذا تمسكوا بكتاب الله عقيدة وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، وحكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القريب والبعيد والغني والفقير والشريف والوضيع. أما وهم كما ترون الآن متفرقون متشتتون، يكره بعضهم بعضا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهذا لن يكتب لهم النصر إلا أن يشاء الله. قد ينصر الله سبحانه وتعالى من يتخاذل عن دينه امتحانا للآخرين، كما نصر الكفار في أحد وفي حنين، ولكن كانت العاقبة لمن؟ للمؤمنين، ولله الحمد. على كل حال، قيد الله عز وجل النهي عن الوهن والدعوة إلى السلم بشرط. ما هو يا أخ؟ ما هو يا رجل؟ تفضل. نعم نعم صحيح، بشرط أن نكون نحن الأعلين. ولن نكون الأعلين إلا إيش؟ إلا إذا تمسكنا بالدين، لأن العلو إنما هو للدين. فإذا كنا متمسكين بالدين صرنا الأعلين، وحينئذ لا ينبغي لنا ولا يليق بنا أن ندعو إلى السلم. وقوله تعالى والله معكم، متى يكون الله معنا؟ استمع آيات متعددة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فلن يكون الله مع الإنسان إلا إذا كان قائما بأمر الله، مؤمنا تقيا صابرا محسنا إلى آخر الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى مقيدة للمعية. واعلم أن معية الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على أقسام. القسم الأول أن يراد بها الإحاطة، والقسم الثاني أن يراد بها النصر والتأييد، والقسم الثالث أن يراد بها الوعيد والتهديد. كم الأقسام الآن؟ ثلاثة: الأول والثاني النصر والتأييد، والثالث الوعيد والتهديد. أما الإحاطة ففي مثل قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وفي قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة تشمل جميع الخلق، ومقتضاها الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني ربوبيته تبارك وتعالى. انتبه، نسمي هذه ايش؟ المعية الحامة التي مقتضاها الإحاطة. الثاني معية خاصة مقتضاها النصر والتأييد، وهذه قيدت تارة بأوصاف وتارة بأعيان وأشخاص. التي للنصر والتأييد قيدت تارة بأوصاف وتارة بأشخاص وأعيان معينين. مثال الأول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين. لم يذكر الله عز وجل شخصا معينا كان الله معه، بل أطلق كل من كان موصوفا بهذه الصفة فالله تعالى معه إيش؟ نصرا وتأييدا وتثبيتا وهداية. والثاني مقيدة بأشخاص، شخص معين ذكر الله أنه معه. مثال ذلك قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية مقيدة بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. وكقوله تبارك وتعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، مع هذين الاثنين، هذه مقيدة بأشخاص. أما القسم الثالث المراد به إيش؟ الوعيد والتهديد. ففي مثل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهنا المعية تقتضي إيش؟ الوعيد والتهديد، وأن يخاف الله عز وجل، لأنهم وإن بيتوا ما يبيتون من القول وخفي على الناس فإنه لا يخفى على الله عز وجل، هو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ويبقى لدينا إشكال، كيف يصح أن نقول إن الله معنا وهو سبحانه وتعالى فوق العرش؟ فالجواب أن لا إشكال. أولا لأننا نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونعلم أنه حق، وأنه لا تناقض بين ما أخبر الله به عن نفسه أو غيره، لأنه من عند الله. فنقول أثبت الله تعالى أنه مع خلقه في هذه الآيات، وأثبت أنه فوق عرشه، فنؤمن بأنه فوق عرشه وأنه مع خلقه، لكن لا بذاته كما يقوله الحلولية الذين يقولون إن الله مع الخلق بذاته وفي كل مكان، فإن هذا لا شك أنه باطل، لا شك أنه باطل. ولا مانع من أن يكون الشيء عاليا ويقال إنه معك. وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لذلك مثلا في كتابه العقيدة الواسطية التي أرجو من كل إنسان أن يحفظها ويتقنها، لأنها كتاب مختصر هو زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله وليس معنى قوله معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة العربية، وإذا كانت لا توجبه اللغة العربية فإن الله تعالى يمتنع غاية الامتناع أن يكون مختلطا بالخلق، لأنه فوق سماواته. ثم ضرب لهذا مثلا بالقمر، القمر من أصغر آيات الله الفلكية، ومع ذلك يقال إنه مع المسافر. ويقول القائل العربي ما زلنا نسير والقمر معنا، هل مراد القائل العربي والقمر معنا أنه معه في متاعه على بعيره؟ أجيبه لا، ولكنه يسحبنا وهو في السماء. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوقات فإمكانه في الخالق من باب أولى، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وانتبهوا للقول بأنه بذاته معنا بذاته في الأرض، أنه يستلزم أن الرجل إذا دخل المرحاض أين يكون الله؟ يكون معه في المرحاض والعياذ بالله. وهؤلاء الذين يقولون بهذا لو فكروا بعض التفكير لعرفوا أنهم على ضلال بين، وأنه يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا عن هذا القول الخاطئ الضال. ولو قلنا هذا القول يستلزم عليه أيضا من اللوازم الباطلة أن يكون الله تعالى في المسجد مع الذين في المسجد، وفي سوق البيع والشراء مع الذين إيش يبيعون ويشترون، وفي المجزرة مع الجزارين، وفي الزبائن مع الفناسين. وهذا قول باطل من أبطل ما يكون. فنصيحتي لمن كان يعتقد هذا أن يتوب إلى الله قبل أن يفجأه الموت وهو على هذه العقيدة الباطلة، ولا يستطيع أن يتخلص بجواب عند الله عز وجل. عليه أن يقلع عن هذا هذه العقيدة الباطلة التي يشهد ببطلانها الكتاب والسنة والعقل، وأن يرجع إلى الله، وأن يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، وأن يعتقد أن الله تعالى لا يليق به أن يكون كما تصور من هذا المعنى الباطل. يقول عز وجل ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، المعنى لن يقطعكم من أعمالكم، فكل ما عمله الإنسان فلا بد أن يجده. قال الله تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل عمل الإنسان سيجده وسيثاب عليه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها لا في الحرم ولا خارج الحرم. وأما من اعتقد أن السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات فقد أخطأ خطأ عظيما. السيئة بمكة وغيرها لا تضاعف. الدليل قال الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. في أي سورة هذه الآية؟ تفضل. الأنعام. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. في سورة الأنعام. متأكد أو في الأعراف؟ متأكد. طيب جيد، هذا علم. إذا رأيت المجيب يثبت بعد أن تحاول أن يروغ يمينا وشمالا فاعلم أنه يتكلم عن علم. هي في سورة الأنعام في آخرها. سورة الأنعام مكية، نزلت بمكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه السورة نزلت بمكة والله تبارك وتعالى يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، علمنا أن السيئة لا تضاعف مكة لكنها أشد عقوبة، يعني أن العقوبة على السيئة بمكة أشد ألما من العقوبة على السيئة في غير مكة، وهذا مضاعف بالكمية أو بالكيفية. بالكيفية يعني ما يمكن تكون السيئة بسيئتين لكن تكون بسيئة مثلها إلا أنها أشد. وأنتم تعلمون الآن الفرق بين شخص يضربك بسهولة وشخص آخر يضربك بقوة، أيهما أشد ألما؟ الثاني. والعدد واحد. وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خرج من مكة إلى الطائف وقال لا أبقى في بلد سيئاته وحسناته سواء، فهذا لا يصح عن ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما أفقه من أن يلتبس عليه هذا الأمر مع وضوحه وبيانه. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه فيما سمعناه من آيات الله البينات. وإنني أختم ذلك بحث إخواننا على تدبر القرآن وتفهم معانيه، لأن القرآن لم ينزل ليتلى فقط، ولكن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تلاوته مباركة، والحرف منه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لكن أهم شيء أن يتدبره الإنسان وأن يتفهمه ثم يتعظ به ويتذكر. ولو سألت كثيرا من المسلمين الذين قرأوا القرآن عن معاني القرآن لوجدت أنهم لا يعرفون منها شيئا، وهذا يعني أنهم أميون وإن قرأوا القرآن، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. أخونا يقول يبين لنا معنى أماني. ما تعرفها؟ هذا مشكل. ونحن نقول تفهموا معنى القرآن. تستره؟ من يعرفها؟ تفضل. يعني إلا قراءة، تمام. لا يعلمون الكتاب إلا قراءة فقط لا معنى. وهذا يدل على أن من لا يعرف معنى القرآن وإن قرأه وتلاه من أوله إلى آخره فإنه إيش؟ أمي. فإنه أمي. والدليل على أن الأمانية بمعنى القراءة قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا قرأ. ومنه قول الشاعر في أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام الموارد. يعني تمنى كتاب الله يعني قرأه. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم فهم كتابه على مراده تبارك وتعالى، وأن يرزقنا العمل به ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. وإلى درس الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب العدة من كتاب الطلاق عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابر بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا الحديث في بيان عدة المتوفى عنها زوجها. كيف تكون المتوفى عنها زوجها؟ عدتها إما 4 أشهر و10 أيام، وإما وضع الحمل. فمتى تكون 4 أشهر و10 أيام؟ إذا لم تكن حاملا، أو وضع الحمل إن كانت حاملا ولو ذلك على هذه المدة أو نقصت. وليس هناك شيء ثالث في عدة المتوفى عنها زوجها. المفارقة في الحياة لها عدة أقسام، لكن المتوفى عنها زوجها لا تخرج عن هذين القسمين، إما 4 أشهر و10، وإما وضع الحمل. وسواء دخل الزوج بها أم لم يدخل، حتى لو عقد عليها ومات في نفس المكان مكان العقد، وجبت عليها العدة. حتى لو عقد عليها ولم يدخل بها وحصل له حادث الموت بعد يوم أو يومين فإن عليها العدة. يعني لا يشترط في عدة متوفى عنها زوجها أن يدخل بها أو يخلو بها، بمجرد ما يعقد عليها إذا مات عنها وجبت عليها العدة. عدتها إما وضع الحمل إن كانت حاملا ولو طالت المدة، وإما أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا. مثال الأول: رجل توفي عن زوجته وهي حامل وبقي الحمل وعليها الإحجار في هذه المدة أيضا، تحد وتبقى حتى تضع الحمل ولو بعد أربع سنوات. أفهمتم؟ طيب، مثال آخر: امرأة مات عنها زوجها وهي في الطلق ووضعت الجنين قبل أن يغسل الزوج، تنتهي عدتها أو لا؟ يا إخواننا، زوجها لم يدفن بعد. نعم، فهمين السؤال جيد؟ امرأة توفي عنها زوجها وهي في الطلق ثم وضعت قبل أن يغسل الزوج وقبل أن يكفن ويدفن، أتنتهي عدتها أو لا؟ تنتهي عدتها؟ طيب، يجوز أن تتزوج؟ تتزوج قبل أن يدفن زوجها الأول؟ نعم، ما أدري عن إجابتكم هذه. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن. ولهذا لو طلق الرجل زوجته وهي تطلق ثم وضعت قبل أن يكتب طلاقها انقضت العدة، لأن ذات الحمل تنتهي عدتها بوضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. والدليل على هذا الحديث الذي سمعتموه: سبيعة الإسلامية رضي الله عنها مات عنها زوجها سعد بن خولة ووضعت بعد موته بليالي معدودة، ثم خلعت ثياب الإحداد وتجملت تريد أن تتزوج، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكر ووجدها قد خلعت ثياب الإحداد وتجملت الخطاب، فقال لها: ما أنت بناكح حتى تمضي أو تأتي عليك أربعة أشهر وعشر. استدل بقوله تعالى: لا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. وهذه ليس لها إلا ليالي، ليس لموت زوجها إلا ليالي، فقال: ما يمكن تتزوجين حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشر. هي رضي الله عنها ما لم تجادله بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لاحتمال أن يكون فهمه هو أصح من فهمها. فلما أمست جمعت عليها ثيابها لتخرج إلى السوق، وآتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرت، فأفتاها بأنها تحل للأزواج وأن عدتها قد انتهى. من أفتاها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يكون فهم أبي السنابل رضي الله عنه خاطئا، لأن ذات الحمل عدتها بوضع الحمل طال أم قصر. فتبين بهذا عدة أمور، منها كما أسلفنا أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، طالت المدة أم قصرت. طيب، ما رأيكم لو أن الحمل صار أقل من 4 أشهر و10، هل تنتهي العدة؟ تنتهي؟ إيش الدليل؟ الدليل قوله تعالى وولاة الحمال أجلهن أيضان حملهن. طيب لو مضت 4 أشهر و10 ولم تضع الحمل، هل تبقى في العدة؟ تبقى. الدليل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أحسنتم، هذا هو الفهم الصحيح. لكن ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما إلى أنها تعتد أطول الأجلين، إلى أنها تعتد أطول الأجلين. كيف ذلك؟ يقولان رضي الله عنهما إن وضعت قبل 4 أشهر و10 انتظرت حتى يتم لها 4 أشهر و10، وإن مضت 4 أشهر و10 قبل أن تضع الحمل انتظرت حتى تضع الحمل، عملا بالدليلين. انتبه قولهما هذا لولا السنة لكان صوابا، لأنها لا تخرج من الاحتياط إلا بهذا العمل، ولكن السنة مقدمة. وبهذا القول نعرف أن السنة مقدمة على العقل، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ليس معصوما من الخطأ. فعلي بن أبي طالب هو ذاك الرجل المعروف بالفقه، وابن عباس كذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع ذلك أخطأ في هذه المسألة، لأن الإنسان قد يخفى عليه الحق، إما لعدم وصول العلم إليه، وإما لفهم غير مراد، والإنسان غير معصوم. فالشاهد إذن أنكم الآن ثبتتم على أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها إيش؟ بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت؟ هذا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعود مرة أخرى، كم قسما لعدة المتوفى عنها زوجها؟ قسمان: الأول إذا لم تكن 4 أشهر و10 إذا لم تكن حاملا، والثاني وضع الحمل إذا كانت حاملا. أحسن، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل، وأظن إن شاء الله الفهم الآن واضح ولا في إشكال. أما المفارقة في الحياة فتختلف. المفارقة في الحياة لا عدة عليها إلا إذا دخل الزوج بها أو خلا بها، إذا دخل بها يعني جامعها أو خلا بها. دليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثانيا، المفارقة في الحياة عدتها تختلف. المخلوعة التي تحيض عدتها حيضة، ايش المخلوعة هذه؟ هي ملك حتى نقول خلعة أو المنتخ؟ لا، ايش معنى المخلوعة؟ المخلوعة كل من فارقها زوجها على عوض، هذه المخلوعة، يعني التي تتفق مع زوجها على أن يفارقها على عوض بطلاق أو فسخ. مثال ذلك: امرأة ساءت العشرة بينها وبين زوجها، ورأت أنها لا تفتك منه إلا إذا أعطته مالا، انتبه يا ولد، اتفقت معه على أن نطلقها بعوض. قال: كم تعطينني وأطلقك؟ قالت: أعطيك 10 ريالات. فقال: لا بأس، تكفي 10، أعطته 10 ريالات ثم طلقها، هذا يسمى إيش؟ يسمى خلعا. لما أعطته 10 ريالات وطلقها ندم وقال أطلقت زوجتي 10 ريالات والآن ما يحصل يتزوج إلا بعشرة آلاف، فأراد أن يرجع وذهب إلى الزوجة وقال إني فسخت العقد الذي بيني وبينك وهذه 10 ريالات وأريد أن أراجعك، هل له أن يراجع؟ لا، ما يمكن يراجع، لأنها لما أعطته الدراهم ملكت نفسها. ودليل ذلك قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله إيش؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فجعل الله تبارك وتعالى العوض الذي تبذله الزوجة جعله فداء، ولا يمكن أن يجمع للزوج بين الفداء وبين المفتاع. وعلى هذا فالمرأة الآن ملكت نفسها بكم ريال؟ 10 ريالات، مع أنه لو طلقها على غير 10 ريالات فله أن يراجع ما دام في العدة. إذن طلاق المرأة المخلوعة، قصدي عدة المرأة المخلوعة كم؟ حيضة واحدة فقط. ووجه ذلك أنه لا رجعة لزوجها عليها حتى تمدد العدة، وإنما المقصود أن نعلم براءة أو يغلب على ظننا براءة رحمها، وهذا حاصل بحيضة واحدة. المطلقة قبل الدخول والخلوة كم عدتها؟ ليس عليها عدة؟ سبحان الله، ليس عليها عدة. يعني رجل عقد على امرأة ثم بدا له بعد العقد وقبل الدخول والخلوة بدا له أن يطلقها فطلقها، ما عليها عدة؟ نعم، ما عليها. هذا الدليل. أين الدليل؟ قل لا أعرف أنت ولا غيرك. ها؟ إيش؟ استرح. نعم، أي نعم. كمل الدليل يا أخي. كمل الدليل، يعني ابدأه من أول إلى آخر. ما أسمع. أعد التلاوة. أعد التلاوة. اقرأ التلاوة من أول. ملك أمر. يا أيها الذين آمنوا. نعم. نعم، بارك الله فيك، أحسن. إذا طلقها بعد الدخول أو الخلوة على غير عوض فعدتها إن كانت تحيض 3 قروء، يعني 3 حيض، كم من شهر؟ قم، 3 شهور. طيب إذا كانت المرأة لا تحيض إلا مرة في شهرين، كم من شهر؟ 6 شهور. إذا كانت تحيض في الشهر 3 مرات، كم من شهر؟ إذا كيف تقول 3 شهور؟ ارجع إلى الصواب، قلت 3 حيض سواء طالت المدة أم قصرت. بارك الله فيك. إذا كانت تحيض فعدتها 3 حيض سواء طالت المدة أم قصرت، خلافا لما يظنه العوام أن عدتها 3 شهور، هذا غلط. ما دامت تحيض فعدتها ايش؟ 3 حيض طالت المدة ام قصرت. فاذا طلقها وهي ترضع، فالعادة عند النساء ان التي ترضع لا تحيض، فبقيت هذه المرأة المطلقة ترضع الولد 2 سنين، وبعد أن فطمته جاءها الحيض، كم تكون عدتها؟ لا، هي لم تحض إلا بعد سنتين، تكون سنتين زائدا ثلاث حيض، تبقى سنتين في العدة، لأن التي تحيض عدتها كم؟ ثلاث حيض. طيب، إذا كانت لا تحيض، إما لكونها صغيرة وإما لكونها كبيرة قد انقطع حيضها وأيست منه، فكم عدتها؟ هذا الربع الخالي الظاهر، قول يا جماعة. عدتها ثلاثة أشهر، تمام، اسلم. عدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. طيب، تبين الآن أن المفارقة في الحياة عدتها أقسام، والمفارقة في الموت عدتها قسمان فقط، وتبين أيضا أن الحامل عدتها وضع الحمل سواء فارقها زوجها بموت أو مفارقة حياة، فعدتها وضع الحمل طالت المدة أم قصرت. وفي هذا الحديث، حديث سبيعة، دليل على جواز مخاطبة الرجل للمرأة، وأن صوت المرأة ليس بعورة، وهو كذلك، فصوت المرأة ليس بعورة، بدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل نهاهن الله عن القول أو عن الخضوع بالقول؟ والنهي عن الثاني، والنهي عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول. وأما من قال إن صوت المرأة عورة فهذا قول ضعيف. أما السنة فما أكثر النساء اللاتي يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الرجال، ولا ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فصوت المرأة ليس بعورة، لكن يحرم على المرأة أن تخضع بالقول، بأن تقول القول اللين الذي يثير الشهوة ويحدث الفتنة، هذا هو الممنوع. وأما مجرد صوت المرأة فليس بعورة، ودليل ذلك حديث سبيعة: فإن أبستنا بعتك كلمها وخاطبها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرجوع إلى السنة عند الاختلاف. الدليل أن فاطمة، أن سبيعة ذهبت رجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائده أنه يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يوصف بأنه مفتي، لقولها: فأفتاني. بل إن الله تعالى جعل نفسه مفتيا، فقال سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقال تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. لماذا؟ لأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي، لكن بدون إلزام. ومن هنا يظهر الفرق بين المفتي وبين القاضي. المفتي يخبر بالحكم ولا يلزم به، والقاضي يخبر بالحكم ويلزم به، لأن القاضي يفصل، ولا يمكن الفصل إلا بالإلزام بقوله. وعلى كل من المفتي والقاضي أن يتقي الله عز وجل في نفسه أولا، وفي شريعة الله ثانيا، وفي عباد الله ثالثا. انتبه يا أخي. المبتدئ يتعلق به ثلاث حقوق: حق لنفسه، وحق للشريعة الإسلامية، وحق لعباد الله. فعلى المفتي أن يراعي ذلك كله، لا يفتي إلا بعلم، حماية لنفسه من الإثم، وحماية للشريعة من الخطأ. والثالث ألا يضل عباد الله عز وجل. ولذلك كان مقام الفتوى مقاما عظيما ومسؤولية كبيرة، خلافا لمن يتعجلون الفتوى اليوم. وتجد الرجل إذا فهم مسألة من العلم قال أنا من أنا، أنا الإمام أحمد وابن تيمية أو فوق الإمام أحمد وابن تيمية. حتى بلغني عن بعض الصغار صغار العلم أنه تكلم في مسألة فقيل له إن مذهب الإمام أحمد خلاف ذلك. قال من الإمام أحمد؟ الإمام أحمد رجل وأنا رجل، لكن ما كل لحية في وجه تكون على رجل. صحيح أن الإمام أحمد رجل وهذا رجل، لكن هل الرجل الجسم المكون من اللحم والعظم أو الرجل الذي يحمل معنى الرجولة؟ الثاني لا شك. ولهذا يعتبر مثل هذا القول دليلا واضحا على إعجاب الإنسان بنفسه. يقال له هذا قول الإمام ويقول من الإمام؟ الواجب على الإنسان إذا أفتى بقول وقيل له إن فلانا يقول كذا، ولو كان دون الإمام أحمد بمراحل، أن يتوقف وينظر ويراجع نفسه ويراجع الأدلة. فلعل له أخطأ. واعلم يا أخي أن من نعمة الله على العبد أن يهيئ الله له من يناقض قوله إذا كان قوله خطأ، إذا كان قول المفتي خطأ ويسر الله له من يناقض قوله، فهذه نعمة. نعمة على من؟ على الناس عموما، وعلى المفتي الذي أخطأ خصوصا، لأن هذا المفتي لو لم يجد من يناقضه لعمل الناس بقوله واكتسب آثاما عظيمة إذا كان قد قصر في الاجتهاد. فإذا يسر الله له من يبين خطأه فهذا سيقلل من العمل بقوله، وحينئذ يسلم من خطأ من أخطاء كثيرة في عباد الله. خلافا لمن إذا نوقش في شيء انتفخ وقال أنا من أنا حتى يناقشني فلان، ثم يصمم على رأيه ولو كان ولو تبين له أنه خطأ. وهذه محنة عظيمة. ولذلك يجب الرجوع إلى الحق متى تبين للإنسان، ولو أن يقول إني قلت كذا ولكني أخطأت ورجعت. الرجوع إلى الحق فضيلة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي موسى في كتابه كتاب القضاء المشهور، أمره إذا تبين له الحق اليوم أن لا يمنعه من القضاء به قضاؤه بالأمس، بل يرجع عن القضاء الأول إلى القضاء الثاني متى تبين أن القضاء الأول خطأ. والإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام خيرا إذا تبين لهم الخطأ رجعوا. أذكر قصة عن الإمام أحمد. كان رحمه الله يرى أن السكران إذا طلق زوجته وقع الطلاق، والسكران يعلم ما يقول أو لا يعلم؟ لا، السكران يعلم ما يقول ولا ما يعلم؟ الذي يقول لا يعلم إما أن يأتي بالدليل وإلا فهو خاطئ. هذا الدليل. نعم قم. لا لا لا، أنا أقول الدليل مو بالتعليل يا أخي. نعم أحسنت، بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فعلم من الآية الكريمة أن السكران لا يعلم ما يقول، وهذا الواقع. السكران قد ذهب عقله ولا يعلم ما يقول، بل ولا يعلم ما يفعل. احيانا يذبح ولده والعياذ بالله، واحيانا يزني ببنته، والقضايا في هذا مشهوره. المهم ان الامام احمد رحمه الله كان اولا يقول بان طلاق السكران واقع. يلاحظ رحمه الله ان السكران ينبغي ان نشدد عليه، ان نشدد عليه ونلزمه باقواله. قال حتى تبينت، يعني حتى تاملت وتبين لي، فرايت ان طلاق السكران لا يقع. لانني لو اوقعت طلاق السكران لاتيت خصلتين، حرمتها على الزوج واحللتها لزوج اخر، فيكون حرم شيئا بلا دليل يعتمد عليه، واحل شيئا بلا دليل يعتمد عليه، فرجع عن قوله الاول الى قوله الثاني، وهو عدم طلاق، امشوا معي، عدم طلاق السكران. فانظر الى الامام احمد وهو امام اهل السنه رحمه الله، صرح بانه رجع عن القول الاول الى الثاني لانه تبين له. ورجوع الانسان الى الحق يعتبر فضيله، وهو اشد تمسكا بقوله عند الناس. اذا راى الرجل اذا تبين له الحق رجع، ازداد تمسكا بقوله وفتواه. كما ان الانسان اذا سئل عن شيء وقال لا اعلم وهو لا يعلم، ازداد الناس تمسكا بفتواه وقوله. الشيطان يقول للانسان انت اذا قلت لا ادري قال هذا رجل ما عنده علم وتركوه، هكذا يقول الشيطان للانسان. لكن الواقع خلاف ذلك، الواقع ان الانسان اذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه وقال لا اعلم، ان الناس يزدادون ايش ثقة بقوله ورجوعا إليه، خلافا لما يوهمه الشيطان لبني آدم. والخلاصة الآن أن المفتي على باب عظيم من الخطر، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم بل كان السلف يتدافعون الفتية. إذا جاء أحد يستفتيهم يقول اذهب إلى غيري، فيذهب إلى غيره ويقول اذهب إلى غيري حتى ترجع إلى الأول. كل هذا خوفا من أن يضل فيضل، لأن ضلال المفتي ليس على نفسه فحسب، بل على نفسه وعلى غيره، وليس على غيره ممن هو في عصره، بل على غيره ممن هو في عصره وممن يأتي بعده. فالفتوى أيها الإخوة ليست تجارة تباع وتشترى في الأسواق وسلعة ينتهز الإنسان الربح فيها، لكنها خطر عظيم، لأن المفتي يقول عن الله، فليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم. وإذا كان في البلد من يفتي سواه فالحمد لله، يقول أنا لا أفتي بهذا واذهب إلى المفتي في البلد، يعني له أن يقول هذا، لا سيما إذا كان يعلم أن المستفتي يريد تتبع الرخص. لأن بعض المستفتين يا إخواني انتبهوا لهذه النقطة، لأن بعض المستفتين يجي يستفتيك تفتيه ما جازت له الفتوى، وين يروح يا أخي؟ ماذا قلت؟ إيش؟ بعض المستفتين إيش؟ يقول ها بعض المستفتين يبقى رخص، انا ما قلت هالكلام، استرح ولا لا يقرب انك النوم. بعض المستفتين اذا استفتاك وافتيته لم تصرح له الفتوى ولم توافق هواه، يذهب الى شخص اخر، ويستفتيه، إن وافقت الفتوى هواه قال ما شاء الله هذا الموفق للصواب، وإن خالفت طلب ثالثا، وهلم جرى حتى يصل إلى ما يوافق هواه. قال العلماء ومن تتبع الرخص صار فاسقا، من تتبع الرخص صار فاسقا. إذن ماذا أصنع؟ نقول للعامي إذا أردت أن تستفتي فأنت لست تسأل عن ثمن سلعة أو قيمة سلعة، تسأل عن إيش؟ عن شيء يتعلق بدينك يكون حجة لك عند الله يوم القيامة، فعليك أن تتأنى وأن تنظر من يكون أقرب إلى الحق لعلمه وأمانته وتسأل، وإذا سألته انتهى الموضوع، لا تسأل غيره، لأنك إنما سألته معتقدا أن ما يقوله هو إيش؟ هو دين الله. فانظر أقرب العلماء إلى الحق لعلمه، والثاني أمانته. وإنما اشترطنا الأمانة لأننا نرى أن العلماء ثلاثة أقسام، العلماء ثلاثة أقسام. انتبه يا أخي، وين رحت؟ العلماء ثلاثة أقسام،